بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي أيها الإخوة في موضوع التقليد، وقد عرف به المؤلف رحمه الله ثم بين الأقوال في جوازه، وذكر أن جمهور علماء المسلمين المعتد بقولهم يقولون بجواز التقليد لمن لم يكن أهلا، يعني لمن لم يكن مستطيعا لاستخراج الأحكام بنفسه، هذا في المسائل الصغيرة في مسائل الفروع. وأما المسائل الكبيرة من الدين فسيأتي الكلام فيها. ثم بعد ذلك بعض من ينسب إلى العلم منعوا التقليد في كل شيء، حتى في هذه المسائل مسائل الفروع منعوا التقليد فيها، ثم استدل على ذلك لهم ورد على أدلتهم، فقال بأن في أدلتهم قالوا الواجب على كل إنسان أن يتبع العلم أو ما أمكن من الظن، يعني الظن الغالب هذا هو الواجب على الإنسان، وأما الوهم وأما الشك وأما الأشياء الضعيفة فلا يجوز له أن يتبعها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقالوا لا بد من اتباع العلم أو اتباع الظن القوي الذي يقرب من العلم. والحاصل بالاجتهاد، الحاصل من الظن الغالب بالاجتهاد أكثر من الحاصل بواسطة التقليد، فلذلك لا بد لكل إنسان أن يجتهد، قالوا ولا يجوز له التقليد. فرد عليهم وقال إن هذا الأمر مخالف فاسد الاعتبار لا يعتد به. لماذا؟ لأنه يخالف النص ويخالف الإجماع. أما مخالفته للنص فلأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على من لا يستطيع تعرف الأحكام الشرعية بنفسه سؤال العلماء، فقال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أوجبنا على من لا يستطيع البحث والاجتهاد بنفسه، إذا أوجبنا عليه الاجتهاد خالفنا النص، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجب عليه الاجتهاد وإنما أوجب عليه سؤال أهل العلم. وكذلك في هذا مخالفة للإجماع، فإن علماء المسلمين قد أجمعوا في عهد الصحابة فمن بعدهم على جواز تقليد من لا يحسن الاجتهاد لغيره من العلماء. نعم. ثم بعد ذلك هذه المسألة أيضا غير مقبولة من ناحية العقل ولا من ناحية الواقع أن نوجب على كل إنسان أن يجتهد بنفسه، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، فلو أوجبنا على كل واحد أن يجتهد لأوجبنا عليه أن يحصل آلة الاجتهاد، الوسيلة التي يستطيع بها أن يجتهد، وهذه الوسيلة تكمن في تحصيله للعلوم التي يستطيع بها أن يجتهد، ولا بد له من بحث وجد وطلب وصبر على العلم حتى يحصله، فتتعطل مصالح الدنيا لأن الناس كلهم بعد ذلك يتجهون لتحصيل العلم، فتتعطل بقية مصالح الناس. هذا من ناحية. ثم بعض الناس قد يفني عمره كله في طلب العلم ولا يحصل شيئا لضعف ملكاته، فلو ألزمنا الناس بالاجتهاد جميعا عطلنا الحياة، فلذلك هذا القول قول مرفوض لا يعتد به. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيه، ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامي عيه من التعبير عنها. يعني انتقل الآن إلى الشق الثاني من المسائل، قلنا إن أمور الدين تنقسم إلى قسمين: أمور فرعية عملية يستطيع الإنسان الذي لا يعلم فيها شيئا وليس من أهل الاجتهاد أن يقلد غيره فيها، لكن هناك مسائل كبيرة، مسائل أصلية في الدين، هذه لا يجوز أن يقلد فيها إنسان غيره، مسائل كبيرة كحرمة المحرمات ووجوب الواجبات والأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب الحج، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة السرقة، هذه القضايا الكبيرة والمسائل المشهورة هذه، وكذلك مسائل العقيدة، أركان الإسلام، أركان الإيمان هذه، وأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن هناك رسلا أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وكتبا أنزلها، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، كل هذه الأمور لا يجوز أن يقلد الإنسان فيها غيره، لا بد أن يحصل العلم له بها. كيف يمكن أن يحصل العلم بها؟ العلم بهذه الأمور سهل ميسور، لأن أي إنسان عاقل لا بد أن يعلمها، فالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة يستطيع أن يعلمها بحكم معيشته في مجتمع المسلمين. يرى الأذان في كل يوم، يسمع الأذان في كل يوم 5 مرات، ويرى الناس يذهبون إلى المساجد في كل يوم يصلون، ويراهم يصومون ويزكون ويحجون، فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. معيشة الإنسان في العاقل في مجتمع المسلمين تعرفه بها من غير حاجة إلى تقليد غيره. وكذلك مسائل الاعتقاد، كون الله سبحانه وتعالى واحد، وكون الله سبحانه وتعالى موجود، وكون الله قادر، وأن له رسلا، وأن له كتبا، كل هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فالعاقل يعرفها، العاقل يعرفها، وقد يتفاوت الناس في التعبير عنها. لو سألت العامية هل عن وجود الله سبحانه وتعالى، يقول لك الله موجود، ما هو الدليل على وجود الله؟ قد لا يستطيع أن يعبر عن هذه المسألة، ولكن لو سألت العالم يستدل لك بأدلة كثيرة بالكون وبوجود الأجرام السماوية والأجرام الكونية هذه، والليل والنهار، وخلق الإنسان، والزرع، والماء، والشجر، والجبال، هذه كلها أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى تفرده وعلى قدرته، لكن العامي يحس بهذا المعنى في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه. والمهم أن الناس كلهم سواء في تيقن هذه الأمور، هذه المسائل الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة أو مسائل العقيدة الكبار، هذه يستوي فيها الناس جميعا، حتى وإن اختلف الناس في التعبير عنها نظرا لنقص مؤهلاته، لكن الناس سواء في هذه المسائل في الإحساس بها وفي معرفتها، فلا يجوز حينئذ أن يقلد فيها إنسان غيره. نعم. ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده أو إصابته فبما علمها، إن كان لتقليده آخر فالكلام فيه كالأول، أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغي واسطة التقليد. نعم، هذا دليل آخر استدل به المؤلف رحمه الله على عدم جواز التقليد في هذه المسائل، المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، مسائل العقيدة ونحوها، يقول لا يجوز أن يقلد فيها إنسان غيره لما تقدم من الدليل. والدليل الثاني هذا أن المقلد هذا الإنسان الذي يقلد غيره في هذه المسائل، في وجوب الصلوات الخمس مثلا، أو في وجود الله، أو في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقلد غيره إما أن يعلم أن من قلده أخطأ أو يعلم أنه أصاب، فإن كان يعلم أنه أخطأ فإنه حينئذ لا يجوز له أن يقلده، وإن كان يعلم أنه مصيب فيها على الحق فبأي شيء علم إصابته فيها؟ فلذلك في الحالين لا يجوز له أن يقلده. إن كان لتقليده آخر، الآن إما أن يعلم خطأه أو إصابته بنفسه فحينئذ هو لا يحتاج إلى تقليد، وإما أن يعلم أنه مخطئ أو مصيب لأن عالما آخر قال له ذلك فقلد هذا العالم الآخر، فالكلام فيه في الأول، إن كان عالما فلا يحتاج أن يقلد، وإن كان جاهلا فإنه حينئذ لا يصح له أن يقلد غيره في هذه المسائل الكبيرة التي تحتاج إلى علم وتحتاج إلى يقين. نعم. وإن كان قادرا على الاجتهاد، إن كان إنما عرف أن فلانا أخطأ أو أصاب فيما قاله من العلماء، فإنه حينئذ متمكن من الاجتهاد بنفسه ولا حاجة له إلى تقليد غيره. التقليد حينئذ واسطة لتحصيل العلم، العامي أو غير القادر على الاجتهاد يقلد العالم في معرفة العلم، فإن كان هذا العامي أهلا للاجتهاد فلا حاجة به إلى تقليد غيره، وإن لم يكن أهلا للاجتهاد فإنه إما أن يعلم أن من قلده أصاب أو أخطأ، فإن علم أنه أصاب أو أخطأ فلا بد أن يكون هناك سبب لمعرفة إصابته أو خطئه، إن كان هذا السبب هو تقليده لعالم آخر فحينئذ لا نزال في دائرة التقليد، والتقليد في هذه المسائل لا يصلح لأنه لا بد فيها من العلم اليقيني لكل إنسان، لأن هذه أمور الدين الأساسية التي ينبني عليها. نعم. وفي هذه المسألة إشكال، وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل، إذ العامي لا يستقل يدرك الدليل، لا يستقل بدرك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئا، فالأشبه إذن أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهدا، في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهدا أو عاميا مع الجد، مع الجد والاجتهاد حسب الإمكان مع ترك العناد. المؤلف بعد أن قرر هذا جاء يبين أن إيجاب تحصيل العلم بهذه الأمور على كل أحد، على هذه، في هذه الأمور الأساسية، في هذه الأمور الكبيرة من الدين، جاء يبين أن هناك إشكال. لماذا هو قال بوجوب تحصيل العلم في هذه المسائل؟ لأن هذه أمور ينبني عليها الإسلام وينبني عليها الدين، هذه أسس الدين وقواعده، فلا يصلح فيها الظن بل لا بد فيها من اليقين. المؤلف أورد على هذا إشكال وقال إذا ألزمنا كل إنسان بتحصيل اليقين في هذه المسائل لازم منها أنه لا يمكن ولا يتصور أن يخطئ إنسان في بعض هذه الأمور، مع أن الحال أننا نجد أن كبار العلماء وبعض من اشتغل بالبحث والنظر أخطأوا في بعض هذه الأمور. ها؟ فلو أوجبنا على كل إنسان تحصيل الصواب ومنعناه من الخطأ في هذه الأمور وقعنا في إشكال، لأن من كان أهلا للنظر والاجتهاد وقع منهم الأخطاء في بعض هذه الأمور. فلذلك يقول المؤلف بأن الصواب أن نقول إن من اجتهد في هذه الأمور في تعرفها أو تعرف تفصيلاتها فأخطأ في بعض الأمور كان خطأه من باب الخطأ الاجتهادي، يعني مغفورا له ولا شيء عليه. نعم. وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ، إذ أكثر مخالف الملة عاندوا، ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد. نعم. هذا الكلام قوله فلا حرج على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري، يعني ليس من المسائل الكبيرة، يعني في تفصيلات أمور العقيدة، أو كان عاميا مع الجد والاجتهاد حسب الإمكان وترك العناد، فاشتراطه أن يكون الأول مجتهدا وأن يكون الثاني جادا في الطلب ومبتعدا عن العناد، هذان الأمران للرد على الجاحظ. الجاحظ أوجب ماذا؟ أوجب قال إن كل من اجتهد فإنه مغفور له ولا حرج عليه، حتى ولو أخطأ في المسائل الكبيرة، لو أخطأ في المسائل الكبيرة. فهنا هذا رد عليه، يقول لأن أكثر مخالف الملة إنما خالفوها عن طريق العناد والاستكبار، فلذلك هم مؤاخذون على هذه المخالفة. الذي يخالف عنادا واستكبارا مؤاخذ على مخالفته، لأن الله لأنه حينئذ مستيقن من الحق ولكنه جحده، والله سبحانه وتعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أو أن يكون هذا الإنسان قد تعجل ولم يستفرغ الوسع ولم يجد ولم يجتهد في طلب الحق، ها؟ فيكون حينئذ قد فرط، فإذا أخطأ فهو مؤاخذ، لأن من كلف بشيء فقصر في طلبه يكون مؤاخذا، ومن ترك الحق بعد أن استبان له يكون معاندا مؤاخذا أيضا. نعم. وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته، إذ لم يكفر أحدا من المبتدعة غير المعاندين ومنكر الضروريات لقصدهم الحق مع استبهام طريقه. نعم، يعني هذا زيادة إيضاح للموضوع. يقول الكفر، الكفر ليس بلازم على من أخطأ في بعض هذه الأمور الفرعية حتى وإن لم يصب فيها وجه الحق. لماذا؟ قال لأن الكفر هو إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة، إنكار الأمور الضرورية من الدين. يعني لو أن إنسانا أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الحج أو وجوب الصوم أو نحو ذلك، أو أنكر حرمة الزنا أو تحريم الخمر أو نحو ذلك، هذا يكفر، يكفر لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة. هذا الكلام ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله. نعم، وقال يعني مقتضى كلامه أنه لا يكفر أحدا من المبتدعة. يعني إذا كان الإنسان غير معاند وغير جاحد لأمر ضروري فإنه لا يكفر. ماذا يكفر الإنسان؟ إذا جحد أمرا ضروريا أو ترك الحق عنادا، أو ترك الحق عنادا. نعم، وهؤلاء الذين خالفوا في بعض هذه الأمور وابتدعوا لم ينكروا الحق، لم يستبل لهم الحق ولم ينكروا أمرا ضروريا، فهم قصدوا الحق، يعني قصدوا الوصول إلى الحق لكن استبهم عليهم طريقه فأخطأوا، قصدوا الوصول إلى الحق فأخطأوا الطريق، فلذلك لا يكفرون بعملهم هذا، خطأهم هذا لا يكفرهم. ثم هنا مسألتان، إحداهما أن العامية يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، أما من جهل حاله فلا يقلده، أما من جهل حاله فلا يقلده، فلا يقلده أيضا، فلا يقلده أيضا خلافا لقوم. نعم، الآن بعد أن تقرر أن العامية له أن يقلد، بل يجب عليه أن يسأل العلماء في الأمور التي لا يعلم حكمها، هذا أمر قرره المؤلف رحمه الله فيما مضى، لكن كيف يستطيع العامي أن يعرف العالم الذي يجوز له سؤاله؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإنسان مكلف في الأمور العملية بالعمل بما غلب على ظنه أنه الحق. ها؟ ومما يجب عليه على العامي سؤال أهل العلم. من هم أهل العلم؟ هو لا يستطيع أن يميز بين إنسان وآخر، ولا يستطيع أن يقول إن هذا أمكن من غيره ولا أن هذا أعلم. فماذا يجب عليه حينئذ؟ يجب عليه حينئذ أن يتحرى. يتحرى كيف؟ إما أن يعلم أن فلانا هذا الذي يقلده هو عالم البلد أو هو كبير العلماء أو هو أمكن من غيره، بأن يرى الناس جميعا يستفتونه ويسألونه ويذعنون لأقواله، حتى العلماء الموجودين في البلد يسألونه، إذا يعلم أن هذا هو أعلم الناس فيسأله. ها؟ يستيقن حينئذ من كل هذه الأمور أن فلانا هذا هو أعلم الناس، فحينئذ يسأله، أو يغلب على ظنه أنه أهل للاجتهاد. إذا لم يحصل له هذا اليقين ما استطاع أن يعرف من هو أعلم الناس حتى يسأله، ماذا يصنع؟ يسأل من يغلب على ظنه أنه أهل للاجتهاد. كيف يعلم هذا؟ يرى الناس يسألونه، يرى الناس يقصدون به، يرى الناس يقدمونه. إذن فهذه قرائن كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنه من أهل العلم، وتشير إلى أنه من أهل الاجتهاد. فلذلك إذا سأله لا حرج عليه دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. عندنا مسألة من علم العامي كونه من أهل العلم، يعني من استيقن كونه من أهل العلم أو غلب على ظنه أنه من أهل العلم جاز له أن يسأله، ومن علم أنه جاهل أو ليس من أهل العلم حرم عليه سؤاله. هاتان المسألتان متفق عليهما. فمن كان عالما بيقين أو بغلبة ظن بالنسبة للسائل فإنه يجوز له سؤاله، ومن كان يغلب على ظن السائل أو يعلم أنه جاهل لا يعرف شيئا لا يجوز له سؤاله. وهذه مسألة هامة أيها الإخوة، كثير من الناس لا يتحرز من السؤال، ولذلك تراه إذا وقع في مسألة يسأل زميله أو صديقه أو من يراه أو من يجلس بجواره بدون أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه من أهل العلم الذين يجوز له سؤاله. فإذا سأل واحدا من هؤلاء فإنه لا تبرأ ذمته بسؤاله له، ولو اتبعه يكون مخطئا. نعم. لنا غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، ولأن من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنبي بالمعجز والشاهد والراوي بالتعديل. نعم، هذا دليل على المسألة الثانية، من جهل حاله. يعني قلنا في المسألة المتقدمة تقدم معنا مسألتان، من علم أنه عالم أو علم أنه جاهل، الأول يجوز سؤاله والثاني يحرم سؤاله. لكن من جهل حاله لا يدرى هل هو عالم أو ليس بعالم، هل يجوز للعامي أن يستفتيه وأن يقلده أو لا يجوز له؟ قال لا يقلده جمهور العلماء على أنه لا يجوز له تقليد هذا، خلافا لقوم. بعض الناس قالوا يجوز له تقليد من جهل حاله، من لا يعرف هو من أهل العلم أو ليس من أهل العلم، فجاء يستدل على قول جمهور العلماء أنه لا يجوز تقليد من جهل حاله. قال غالب الناس غير مجتهد. هل الأكثر في الناس العلم والاجتهاد أو الأكثر الجهل؟ الأكثر الجهل، والعلماء قلة بالنسبة لمجموع الناس. إذن فاحتمال الأهلية مرجوح، احتمال الأهلية للاجتهاد أقل أو أكثر؟ أقل، فهو المرجوح، والأكثر احتمال أنه غير مجتهد ولا يجوز سؤاله. وما دام أن الأكثر أنه غير أهل للاجتهاد، أن الأكثر في الناس الجهل والأكثر في الناس عدم العلم، فلذلك لا بد لنا من التيقن بطريق من الطرق أن هذا أهل للاجتهاد وأهل للتقليد لتقليده. فلذلك لأنه كل من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله، كل من يجب قبول قوله لا بد من معرفة حاله، يعني لا بد من معرفة حاله هل هو ممن يقبل قوله أو لا يقبل. قال كالنبي بالمعجز. الآن لو جاء إنسان إلى طائفة من البشر، أمة من الأمم، وقال لهم إنه نبي أرسله الله، هل يجب عليهم قبول قوله؟ لا، هذه دعوة. كل إنسان يستطيع حينئذ أن يدعي أنه نبي ويقول أنا نبي أرسلت إليكم فاقبلوا قولي. متى يجب عليهم قبول قوله؟ إذا أظهر لهم المعجزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على يديه. فالمعجزة بالنسبة لمدعي النبوة هي شاهد الصدق على صحة قوله. فإذا أظهر المعجزة حينئذ يجب تصديقه ويجب قبول قوله. موسى عليه السلام عندما بعث إلى بني إسرائيل كان السحر فاشيا فيهم، فلذلك كانت معجزة موسى ما هي؟ العصا. العصا هذه استحالت حية وأبطلت سحر السحرة، جاءتهم بشيء لا يعرفونه في سحره أعجزهم أن يأتوا بمثله. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعندما ألقى موسى عصاه بعد أن جاء السحرة بفنون سحرهم وبكل ما يستطيعونه، ها، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يلقي العصا، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هنالك استيقنوا أن هذا ليس من السحر الذي يعرفونه، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء يماثل هذا الشيء. حينئذ أذعنوا فألقي السحرة سجدا، خلاص حينئذ آمنوا. عيسى عليه السلام جاء في قوم اشتهروا بالطب، لكن جاءهم بما يعجز عنه الطب، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. طبعا هذه مسألة لا يستطيعها الطب. حينئذ أذعنوا وعلموا أن هذه المسألة ليست في مكنة البشر، ولا بد أن يكون الذي يأتي بهذا مؤيد بشيء لا يستطيعه البشر. محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم أهل فصاحة في الذروة من الفصاحة والبيان، العرب وقريش وهم يعني في الذروة من هذه الفصاحة. يعني إذا قلنا أن العرب في الجزيرة أهل فصاحة عموما، فقريش في أعلى مكان من هذه القمة، قمة الفصاحة. فعندما جاءهم بالقرآن بهرهم، ها، ولذلك يقول قائلهم إنه عرف الشعر وعرف الكهانة وعرف السحر، ها، ليس هذا من هذه الأمور بشيء، فلذلك أذعنوا له. ها، هذا دليل على ماذا؟ على صدقه. ولذلك وتحداهم أيضا، تحداهم فأتوا بمثله بعشر سور مفتريات، بسورة ما استطاعوا. ولو كان هذا مما يمكن الإتيان بمثله لدفعوا عن أنفسهم هذه الهزيمة، ولكنهم لم يستطيعوا. إذن فالمعجزة التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على يدي الرسول هي شاهد الصدق الذي يشهد بصحة قوله. فلذلك نحن يجب علينا قبول قول الرسول. لماذا؟ بدلالة المعجزة. لأن كل من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله، هل هو صادق أو كاذب. إذا لم يستطع أن يبرهن لنا على صدق قوله فإنه يعتبر كاذبا في نظرنا. ولذلك إذا جاء مدعي يدعي النبوة فإنه تسقط دعوى الآن لأنه كاذب، لا يستطيع أن يظهر معجزة على يديه كما أظهر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك نحن نستدل بهذه القضية، نقول كل من وجب قوله وجب قبول قوله وجب معرفة حاله. فلذلك المجتهد أو الإنسان الذي يسأله العامي إذا كان لا يعرف حاله، لا يعرف هل هو من أهل الاجتهاد أو ليس من أهل الاجتهاد، لا يجوز له تقريبه. لماذا؟ لأنه إن سأله وهو يغلب على ظنه أنه من أهل العلم وجب عليه أن يقبل قوله وأن يعمل به. فلذلك نقول كل من يجب قبول قوله يجب معرفة حاله، لا بد أن نعرف حاله هل هو من العلماء أو ليس من العلماء. نعم. وكذلك الشاهد والراوي. الآن الحقوق كيف تثبت لأصحابها؟ بالشهادة. إذا تداعى اثنان حقا أمام القاضي، لمن يحكم القاضي؟ لمن كانت معه بينة. لكن هل كل بينة تقبل؟ يعني إذا جاء أحد الخصمين، إذا جاء من يدعي حقا فجاء بشاهدين، هل يقبلان؟ هل يقبل الشاهدان ابتداء أم لا بد من تزكية؟ لا بد من تعديل، لا بد أن يعدل هذين الشاهدين فيثبت أنهما أهل للصدق. حينئذ نقبل قولهما ونحكم له بمقتضى شهادتهما. وكذلك الراوي الذي يروي لنا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل نقبل قوله ابتداء؟ هل نقبل قول كل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أنه لا بد من التثبت في حال الراوي، لا بد من ثبوت عدالته، لا بد أن يكون الراوي عدلا؟ إذا مجرد الرواية لا تكفي، لأنه يدعي يقول هذا قول الرسول، كيف نصدقه؟ نصدقه إذا تبينت لنا عدالته. والشاهد الذي يقول هذا الحق لفلان، كيف نقبل شهادته؟ ما نقبلها إلا إذا ثبتت عدالته، عدالة هذا الشاهد. فلذلك لا نقبل قول من يدعي العلم إلا إذا ثبت علمه، إلا إذا ثبت لنا أنه عالم، ها؟ لأنه حينئذ يلزم قبول قوله والعمل به. نعم. قالوا العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه، عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته. قلنا العادة ليست حجة على الدليل. قالوا إن العادة أن من دخل بلدا يريد أن يستفتي إنسانا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته، يأتي مباشرة إذا والناس يسألونه فيسأل، لكن لا يسأل هل هذا هو العالم، ولا يسأل عن عدالته، وإنما يسأله ابتداء بدون أن يتثبت من علمه ولا من عدالته. فلما كان كذلك إذا لا فائدة من التحري في معرفة حاله، بل يسأله ابتداء، إذا غلب على ظنه أنه عالم سأله بدون أن يتحرى في علمه عن علمه ولا عن عدالته. فجاء المؤلف رحمه الله يرد على هذا، قال العادة ليست حجة على الدليل. الدليل عندنا ما هو؟ أن كل من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله، هذا الدليل الذي تؤيده النصوص. فإذا خالفته عادة الناس فالعادة الناس ليست حجة على الدليل، هذا من ناحية. والناحية الأخرى هي أننا لا نسلم، أنت أيها المعترض قلت إنه لا يجب على من دخل بلدا أن يسأل عن علم من يستفيه ولا عن عدالته، نحن لا نسلم لك بهذا، بل نقول إن وجوب السؤال عن علمه وعن حاله ملتزم، يعني نقول بهذا لا بد لمن أراد أن يسأل إنسانا لا يعرف حاله أن يسأل عنه. فإذا دخل البلد يسأل أهل البلد أين العالم، من هو أعلم أهل البلد حتى يستفيه، ثم يتأكد من حاله ويتفرس في تصرفاته هل هذا الإنسان عدل أو ليس بعدل، ولا نقول له بأنه يسأل كل من قابله بدون أن يتحدث. نعم. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن العدالة أصلية في كل مسلم بخلاف الأدب، يعني لو لم نوجب السؤال عن عدالة العالم، لأن هذه مسألة العدالة تحتاج إلى بحث وتحري طويل، فلأن العدالة أصلية في كل مسلم، المسلم الأصل فيها أنه عادل، لكن العلم هل هو أصل في كل أحد؟ كل من كان مسلما لابد أن يكون عالما؟ لا، بل ما كان العلم هو خلاف الأصل، الأصل الجهل والعلم طارئ، كان لابد لنا من أن نتأكد من العلم بخلاف العدالة، لا نسأل عن عدالته لكن لابد أن نسأل عن ماذا؟ عن علمه. نعم. الثانية يكفي المقلد سؤال بعض مجتهد البلد. المقلد يكفي المقلد سؤال بعض مجتهد البلد. وفي وجوب تخير الأفضل قولان، النافي إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول، لأن العقل قدر مشترك ولا عبرة بخاصية الأفضلية. المثبت الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب، فإن سألهما واختلف عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان أو يتخير فيه خلاف الظاهر الأول ويعرف الأفضل بال. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى أن العامي يجوز له أن يقلد من علم أو ظن أهليته، ويحرم عليه أن يقلد من لم يتبين له، من علم جهله. والمسألة الثانية ما هي؟ أن المقلد هل يكفيه سؤال بعض المجتهد البلد؟ قال يكفيه أن يسأل عالما من علماء البلد، وليس بالضرورة ولا يجب عليه أن يسأل كل علماء البلد عن حكم المسألة التي يريد أن يستفتي عنها. هذه مسألة يعني واضحة. بقي معنا هل يجب عليه أن يتخير الأفضل، أن يتخير أعلمهما، أم يجوز له أن يسأل المفضول من كان أقل علما؟ هنا يقول في المسألة قولان: بعض العلماء أوجبوا سؤال الأعلم والأفضل، وبعضهم قالوا يكفي سؤال المفضول، ما دام أنه أهل للعلم فإنه يكفي سؤاله، ويلزم العامية العمل بما قاله له. نعم، لماذا؟ قال: لأن العقل والقدرة الملكة هذه على الاستنباط والفهم والإدراك، هذه قدر مشترك بين الفاضل وبين المفضول، يشتركان في هذا القدر، هذا العقل موجود بينهما، ولا عبرة بخاصية الأفضلية، كون أحدهما أفضل أو كون أحدهما أعلم هذا لا عبرة به في هذا المجال، لأن كل منهما يستطيع تعرف الحكم بنفسه. فالمثبت، لكن المثبت الذي يقول بوجوب سؤال الأفضل يستدل بماذا؟ يستدل بأن الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب. يقول: إذا سأل الفاضل وسأل المفضول فماذا يترجح له؟ الذي يغلب على ظنه أنه أن ما قاله الأفضل هو الأصوب والأقرب للصواب، وما دامت غلبة الظن التي تحصل من سؤال أعلم أهل البلد أكثر من غلبة الظن بالصواب التي تحصل من سؤال من هو أقل منه، فإذا لا بد من تحصيل الظن الأغلب بسؤال الأعلم. نعم. وأما فإن سألهما واختلف عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان، أو يتخير فيه خلاف؟ يعني الدليل الذي ذكرناه الآن لمن يقول بأنه يتعين عليه سؤال الأفضل، لأن ما يحصل لديه من غلبة الظن بالصواب من سؤال الأفضل أكثر من غلبة الظن التي تحصل من سؤال الأفضل. وأما الذي يقول بأنه لا يجب عليه سؤال الأعلم والأفضل، يقول إن هذا الأعلم ومن كان العالم والأعلم يشتركان جميعا في العلم ويشتركان في العقل، فلذلك يكفي سؤال أحد. طيب، إذا سألهما، سأل الاثنين معا واختلفا عليه، هذا تفريع على قول من؟ على قول من يقول بأنه يجوز له أن يسأل أحدهما، أن يسأل المفضول أو أن يسأل الفاضل، لأن هذا الذي يقول بهذا يجوز تقليد كل واحد منهما. طيب، لو سألهما معا، سأل الفاضل والمفضول، هذا على قول من؟ على قول من يقول بأنه يجوز له أن يسأل من شاء منهما. لكن من يقول بأنه لا يجوز له إلا سؤال الأعلم، لو اختلف يقلد من؟ يقلد الأعلم. أما الذي يجوز له تقليد من شاء منهما، فإن العامية في هذه الحال لو سأل الاثنين معا واختلف عليه، كل واحد أفتاه بفتوى تختلف عما أفتى به الآخر. نعم، فهل يلزمه في هذه الحال متابعة الأفضل في علمه ودينه؟ هذا بيان الأفضلية، كيف يكون أفضل؟ قال: في علمه وفي دينه. فالمجتهد إذا تعارض عنده الدليلان، يعني هل يصبح حكم العامي هنا حكم المجتهد؟ المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة بماذا يأخذ؟ يأخذ بالأقوى. فكذلك العامي هنا إذا اختلف عليه الأعلم والأفضل أفتاه بفتوى، ومن كان دونه أفتاه بفتوى أخرى مخالفة، فهنا هل يتخير بينهما أم أنه يأخذ بفتوى الأعلم ويترك فتوى من هو أقل منه؟ يقول: فيه خلاف، والظاهر الأول الظاهر الأول ما هو الأول؟ الأول أنه يجب عليه في هذه الحال أن يأخذ بفتوى الأفضل والأعلى، لأن الظن الغالب من هذه الفتوى أقرب للصواب في نظر العام من الظن الحاصل من فتوى من كان أقل منه. كيف يعرف الأفضل؟ قال يعرف بالإخبار، إخبار الناس عنه أن فلان ما شاء الله هو الأعلم، هو الأفضل في دينه في علمه، أو إذعان المخزون له. دخل العام إلى البلد فوجد هذين العالمين الأفضل والمخزون، العالم والأعلم، فوجد العالم يسأل الأعلم، يتناقشان في قضية، فإذا قال له لا الحكم فيها كذا أذعن وسلم له، حينئذ يعلم ماذا؟ يعلم من هو الفاضل ومن هو المفضول، لأنه إذا رأى أحدهما يذعن للآخر ويسلم له ويقبل قوله علم أن صاحب القول هو الأفضل. نعم، فهذا من القرائن التي تدل العامية على من هو الأفضل من هذين العالمين، ونحوه من الإمارات، من الأمارات المفيدة للظن، كأن يرى الناس جميعا يتجهون إليه ويسألونه ويذهلون لقوله، فإن استوى عنده اتبع أيهما شاء، إذا لم يترجح له أحدهما على الآخر يسأل من شاء منهما ويتبع من شاء. نعم، وقيل الأشد، إذ الحق ثقيل مر والباطل خفيف. الباطل، الحق ثقيل مري، ها، الحق صعب والباطل خفيف تقبله النفوس، لكن عاقبته ماذا؟ عاقبته وخيمة. ها، بعض العلماء قالوا لا، إذا اختلف فإنه لا ينظر إلى الأعلم وإلى الأورع وإلى من هو أقل منه، لا، ينظر إلى الفتوى، فإن أفتاه أحد بالتشديد يأخذ بهذه الفتوى، لأن الحق دائما إيه؟ ثقيل. نعم، وقيل يأخذ بالأخف، هذا قول ثالث، يأخذ بالأخف أو قول الرابع، لأن القول الأول يقول يأخذ بقول الأعلم، والقول الثاني يقول يتخير، والقول الثالث يقول يأخذ بالأثقل، والقول الرابع يقول يأخذ بماذا؟ بالأخف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، هذا كله يؤيد قول من قال بأنه يأخذ السهل اليسير. وهناك احتمال أخير أن يسقط إذا تساوي من كل وجه، ما استطاع أن يميز بينهما، فهناك احتمال، قلنا احتمال أن يتعارض، أن يتخير بينهما، واحتمال أن يأخذ بالأشد أو أن يأخذ بالأخف، وفي احتمال أن يتساقط، تعارض ولم يستطع الترجيح، كالأدلة إذا تعارضت ولم نستطع الترجيح بينها فإننا نتوقف عن العمل بها إلا أن يوجد دليل يدل على ترجيح أحدهما. قال ويرجع العامي في هذه الحالة إلى غيرهما إن وجد، يعني سأل عالمين متساويين في نظره فأفتاه كل منهما بفتوى مخالفة لفتوى الآخر فتعارضت حينئذ، ماذا يصنع؟ قال يسأل ثالثا إن وجد، فإن لم يجد قال فيرجع إلى ما قبل السمع، يعني يرجع إلى البراءة الأصلية قبل نزول الشريعة، ما كان حكم هذه المسألة، هل حكمها الجواز أو حكمها المنع، فيعمل به. وطبعا هذا تكليف للعام بما لا يستطيعه، لأن ما قبل السمع وأحكام البراءة الأصلية لا يستطيع أن يعرفها إلا من كان عالما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.